بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على القاعدة الرابعة من قواعد الجزء الثالث أو المجلد الثالث من الأشباه والنظائر الذي لخصه أبو بكر الأهدل في منظومة الفرائد البهية، ألا وهي قاعدة: هل يسلك بالنذر مسلك الواجب، هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز، يعني النفل. ومر معنا ما يتعلق بهذه المسألة، والإجماع قائم على أن من نذر طاعة لله جل وعلا وجب عليه الوفاء بها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإنما الخلاف بينهم هل يشبه هذا المنذور بما وجب شرعا أصلا، هل يشبه به في العدد والوصف أو لا يشبه ماذا به، ويبقى على أصله أنه ما دام أن الشارع ما أوجبه وما ألزم به ابتداء، فيبقى أن ما لم يوجبه الشارع ولم يلزم به ماذا الشارع ابتداء فهو نفل جائز، فهو نفل فتجري عليه أحكام النفل. والقول الآخر أنه يشبه ماذا بالواجب شرعا، بالواجب ماذا شرعا، فيأخذ ماذا أحكام الواجب شرعا في عدده وفي وصفه. كما قلنا لو أن إنسانا نذر أن يصلي، لو أن إنسانا نذر صلاة مطلقة، فعلى من يقول بأن الواجب بالنذر يعني تنزل على الواجب ماذا بالشرع؟ قالوا أقل الواجب بالشرع فيما يتعلق بالصلاة هي صلاة الفجر، فيصلي ركعتين، مع أن هذا الإنسان أطلق، لأنه إذا أطلق ولم يتلفظ ولم ينوي ماذا شيئا، قالوا يتنزل على أقل الواجب في الشرع، وأقل الواجب في الشرع من حيث الصلاة هي ركعتان، ويصليها أيضا قائما. هذا قول من يقول هذا القول. وعلى القول الثاني بأنه لا يلزم، لا يلزم، فلو صلى ركعة واحدة تكفي لو صلى. ويأتي الفارق بين القولين إذا نوى الإنسان أو تلفظ، قال: لله علي أن أصلي ركعتين، هذا ما في إشكال، أو لله علي أن أصلي ركعتين قاعدا، هذا لا إشكال ماذا فيه. الإشكال إذا أطلق، الإشكال إذا أطلق. وهكذا إذا نذر الإنسان صياما وأطلق أيضا يتفرع على هذه المسألة، فأقل الواجب فيما يتعلق بالصيام وهو ما يتعلق كفارة اليمين ثلاثة أيام، ثلاثة ماذا أيام. مع أن الذين قالوا هذا القول أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب ماذا بالشرع، هم يقولون ما يلزم إلا يوما واحدا. هذا يدل على أن الفروع المرتبة على هذه القاعدة ماذا الفقهية مضطربة وليست مضطردة، مضطربة وليست ماذا مضطردة. ولهذا ذكر أن هذه العشرون القاعدة من القواعد المختلف فيها بسبب يعني ماذا الخلاف في الفروع، بسبب الخلاف ماذا في الفروع، أي لم يتفقوا على الفروع بحيث تكون من القواعد الكلية المضطردة، من القواعد الكلية ماذا المضطردة، بل هي من القواعد ماذا المختلف فيها بسبب الخلاف في الفروع ماذا الفقهية. ولهذا كما قلنا تتفاوت أنظار العلماء فيما يتعلق بالفروع المرتبة على هذه المسألة، كما ذكرنا ما يتعلق لو نذر الإنسان صلاة وأطلق لم ينوي ولم يتلفظ، هل يجب عليه أن يصلي ركعتين مع القيام ولا تفعل على الراحلة ولا تجمع مع الفرض إلى آخره؟ هذا يتنزل على قول من يقول بأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. وعلى القول ماذا الثاني، وعلى القول الثاني أن ركعة واحدة تسمى صلاة، أن ركعة واحدة تسمى ماذا صلاة. وهكذا لو نذر الإنسان كما قلنا صوما، هل يلزمه ماذا بية النية من الليل؟ إذا ألحقناه بالفرض نعم، إذا ألحقناه ماذا بالفرض فنعم. وهكذا أيضا لا يقبل ماذا صوم آخر معه، لا يقبل صوم ماذا آخر معه، ولو ألحقناه بالجائز وهو النفل ماذا المطلق، النفل ماذا المطلق، فحصل بأنه قضى في هذا اليوم فرضا كان ماذا عليه، أن هذا يجزئ، لأن الجائز المقصود به النفل المطلق، مقصود به النفل ماذا المطلق. وهكذا لو نذر الإنسان أن يكسو يتيما، أن يكسو ماذا يتيما، فعلى من يقول أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب ماذا به الشرع، فلا يصلح له أن يكسم هذا ذميا، لأن الزكاة لا تصرف للكفار إلا فيما يتعلق بالمؤلفة، وذكروا هذا الفرق. وعلى القول الثاني يصلح أنه يكسم هذا بها ماذا يتيما من أهل الذمة. وهكذا لو نذر الإنسان أضحية، نذر الإنسان أضحية، هل تتنزل على المعهود شرعا؟ تتنزل على المعهود ماذا شرعا، بحيث يشترط فيها السن المعين، وهكذا أيضا السلامة ماذا من العيوب، تتفرع على هذه القاعدة الفقهية. وهكذا مما ذكروا لو نذر الإنسان أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، قالوا المشي إلى بيت الله الحرام لا يكون عبادة إلا في حج أو عمرة، فعلى هذا يعني لا يكون عبادة إلا في حج أو عمرة، وهذا أيضا قول ما هم صحيح، مع أن بعضهم قد نقل عليه الاتفاق، والراجح أنه الاتفاق في هذه المسألة، فإن الإنسان يذهب إلى البيت الحرام قد يذهب للاعتكاف، كما حصل من عمر رضي الله عنه أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، وما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حاجا أو معتمرا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من أي الساعة شاء من ليلها، بمعنى أن البيت قد يقصد للطواف أيضا، قد يقصد ماذا لي الطواف. فهكذا أيضا فالفروع الفقهية لم تطرد ماذا معهم، الفروع الفقهية لم تطرد ماذا معهم. وهكذا لو نذر الإنسان ماذا قربة لم توضع في الأصل على أنها عبادات، مثل تشميت العاطس، مثل رد السلام، مثل عيادة المريض، اتباع الجنائز، هذه أخلاق، هذه تعتبر من قبيل الأخلاق، يعني حال المسلم مع أخيه ماذا المسلم. فلو نذرها ماذا الإنسان خير بين الوفاء بالنذر أي نفعل هذه الأشياء، وبين أن يكفر كفارة اليمين، لأنها من قسم المباح، إذا نذرها الإنسان تتنزل على أنها من قسم ماذا المباح، بمعنى لم تتمحض قربة، لم تتمحض ماذا قربة. وهكذا ذكروا فروعا ماذا فقهية، كما قلنا أن القاعدة الفقهية لم تطرد حتى على من يقول بالقول الأول يلحق بالواجب ما طرد فروعه، وعلى من يقول بالقول الثاني أيضا ماذا يعني سالم يتعلم ماذا هو على الأصل، يقول هو الجائز جائز قبل النذر وبعد النذر ما في جديد، هو جائز أصلا ونفل مطلق قبل النذر، فما هو الذي حوله؟ الواجب عليه أن يوفي به لأنه طاعة، لكن أن يلتزم هذه الطاعة كما جاءت ماذا في الشرع، قال هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن أين الدليل على أنه يلتزم هذه الطاعة كما يلتزمها في الشرع، كما يلتزمها ماذا في الشرع؟ هذا النقاش ابن قدامة لهذه المسألة. فعلى كل كما قلنا هذه من مسائل الخلاف، لكن فهمنا ماذا الصورة، إذا فهمنا ماذا الصورة الأمر بعد ذلك سهل. ولهذا يعني كل فرع فقهي من الفروع الفقهية يحتاج أن يدرس دراسة خاصة، ما تستطيع أن يعني تجعله ماذا مضطردا، ما تستطيع أن تجعله ماذا مضطردا، يحتاج أن يدرس دراسة ماذا كاملة، يحتاج أن يدرس دراسة ماذا كاملة. وذكر ما يتعلق بالاستثناء، ذكر ما يتعلق بالاستثناء أنه خرج عن الشقين، لا ينوى فرضا ولا نفلا، لا ينوى فرضا ولا نفلا، أي لا يكون من قبيل الجائز ولا يكون من قبيل الواجب. لو نذر الإنسان أن يقرأ سورة معينة، لو نذر الإنسان أن يقرأ سورة ماذا معينة، فنية هذا المنذور لابد تتعين، لأنه هنا نذر السورة المعينة، فلابد إذا قرأها أن ينوي هذه السورة. وإذا قال قائد يلحق بالواجب في الشرع، نقول النية فيما يتعلق بقراءة القرآن لم يعني ماذا لم تجب، النية فيما يتعلق بقراءة القرآن لا في الفرض ولا في النفل، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، حتى فاتحة الكتاب الذي يقرأه الإنسان في الصلاة لا يجب عليه أن ينويها حينما يقرأ ماذا فاتحة الكتاب في الصلاة، يقرأها يقرأ ما في إشكال، لماذا؟ لأنها تنسحب عليها نية الصلاة، فإذا نوى الإنسان صلاة الظهر ينسحب على باقي الأركان والواجبات في الصلاة النية الأولى، لا ينوي أنه راكع، لا ينوي أنه رفع من الركوع، ما في حد يقولها، كما في الحج الإنسان ينوي ماذا يأتي بالحج، فتكون الوقوف في عرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة تابعة لها، ما يأتي إلى كل يعني ركن أركان ماذا الحج واجب من واجبة الحج في ينويه قبل العمل ماذا فيه. فهكذا فيما يتعلق به النية، هكذا فيما يتعلق ماذا بالنية، فالنية فيما يتعلق بقراءة القرآن ليست من قبيل ماذا الفرض ولا من قبيل ماذا النفل، لا من قبيل الفرض ولا من قبيل ماذا النفل في الصلاة أو خارج ماذا الصلاة. فيأتي الفرع الفقهي الذي يتفرع عنه لو نذر الإنسان أن يقرأ سورة معينة، فلا بد أن ينوي هذه السورة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يقال هل تلحق بالواجب بالشرع أو بالجائز؟ نقول ما في نية عند القراءة في الشرع، ما في نية عند القراءة، عند قراءة القرآن ماذا في الشرع. قد يقول قائل قراءة الفاتحة في الصلاة، نقول ما تتعين، ما يجب، لا تجب على الإنسان، لا يجب على الإنسان أن ينويها، الواجب أن يقرأها وتنسحب عليها نية ماذا الصلاة. فهذه مما خرج عن النذر عن شقيه، أي بمعنى أنه لا يأتي عليه أنه واجب بالشرع أو نفل ماذا فيما يتعلق بالشرع. وتأتي الصورة إذا نذر صورة، هل يجب عليه النية، أي تعيين ماذا النية، ولا يجب عليه التعيين ماذا النية، هل يلحق بالجائز أو يلحق بالجائز أو بالفرض؟ نقول ما في فرض في قراءة القرآن لا في الصلاة ولا في خارج ماذا الصلاة حتى نحيل هذا الفرع عليها، وإنما الواجب عليه إذا نذر سورة معينة أن ينوي هذه السورة فقط. فهذا الفرع خرج، هذا الفرع ماذا خرج، وهو الذي لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ قالوا لأن قراءة القرآن من العبادات التي لا تلتبس بالعادات، قراءة القرآن من العبادات التي لا تلتبس بالعادات. أما كون الإنسان ينويها لله ولغير الله هذا أمر إحنا ما نتكلم عنه، نحن نتكلم على ما يتعلق بنية ماذا الدخول في هذه العبادة، بنية الدخول في هذه ماذا العبادة. فلا بد أن ينوي قراءة القرآن لأنها عبادة. نقول الأصل قراءة القرآن لا يكون إلا عبادة، فلا يحتاج إلى هذه النية حتى يميز بينه وبين العادة، بخلاف بعض الأقوال والأفعال تكون عبادة وتكون عادة، فلا بد أن تنوي ماذا قصدت، العادة أو العبادة. أما تلاوة القرآن فلا يكون إلا عبادة، فلا يلتبس ماذا به العادة، فلا يحتاج إلى نية ماذا التعبد. أما كونه لله أو لغير الله أو يسمع به، لا إحنا ما نتكلم على هذا الموضوع. فهكذا إذا نذر الإنسان أن يقرأ سورة، هل تلحق بالواجب أو بالجائز؟ نقول هذه السورة ما تأتي، لأن قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج ماذا إلى نية تميزها عن العادة، لأنها عبادة أصلا، ولا نية من حيث الواجب ولا نية من حيث الجائز، هي عبادة مطلقا، هي عبادة ماذا مطلقا. فذكر هذا الفرع الأخير، ثم انتقل إلى القاعدة التي بعدها. من يقرأ الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، هل العبرة بسياق العقود أو بمعانيها؟ ذكر الأهدل أبو بكر في الفرائد البهية القاعدة الخامسة، وهي القاعدة الأخيرة في الفصل الأول، فإنه جعل الكتاب الثالث أربع ماذا خمسة فصول، في كل فصل ماذا خمس من القواعد الفقهية المختلف فيها، فليست من الكلية الكبرى وليست أيضا ماذا من الكلية، وإنما هي من القواعد المختلف فيها بسبب الفروع المختلف ماذا فيها، بسبب فروعها المختلف ماذا فيها. هذه القاعدة قال هل العبرة، يعني جعلها يعني سؤال استفهام، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، أي هل الاعتبار بالألفاظ والمباني أو بالنيات والمقاصد، هذا معناه، هل العبرة بالألفاظ والمباني أو العبرة بالمعاني والمقاصد، فما هو المعتبر وماذا يتفرع على هذا ماذا القول. على كل هذه يعني معاملات، هذه تعتبر من قسم ماذا المعاملات، والمعاملات ليست من قبيل يعني العبادات حتى يعني ماذا حتى يتحرى فيها الإنسان لفظا معينا، هذه معاملات وسع فيها الشارع، هذه معاملات وسع فيها الشارع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية ذكر من ضمن القواعد الخمس الذي ذكرها في القواعد النورانية هذه القاعدة، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها. ويقال هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو العبرة بالمقاصد والمعاني. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله أقام محكمة واسعة بين الجمهور وبين ماذا بين الجمهور وبين الظاهرية، بين الجمهور وبين ماذا الظاهرية، في فصل مطول في الإعلام، في فصل ماذا مطول في الإعلام، ذكر قول من يقول العبرة بالألفاظ والمباني وذكر أدلته وأطال، وذكر من يقول العبرة بالمقاصد والمعاني، وأطال النفس وانتصر للقول الثاني أن العبرة بالمقاصد والمعاني في باب المعاملات، العبرة بالمقاصد والمعاني في باب المعاملات ولا ينظر إلى الألفاظ. والدليل على ذلك أن الألفاظ تعتبر وسيلة والمعاني هي المقصودة، فإذا تعارف عندنا الوسيلة والمقصد العبرة بالمقاصد. الألفاظ وسيلة للمعاني، الألفاظ وسيلة للمعاني، فالعبرة بالمقاصد لا الوسائل، العبرة بالمقاصد لا الوسائل، أي المعاني، المعاني هي ماذا؟ المقصودة، هذه هي المقصودة. فإذا تكلم الإنسان بشيء وقصد شيئا، لهذا يقول شيخ الإسلام بالإجماع لو أن إنسانا قال أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات تلفظ بهذا القول مع أنه ما نوى إلا صلاة العصر، هل العبرة بما تلفظ به أو بما قصده؟ العبرة بما قصده بالإجماع، يقول العبرة بما قصده بالإجماع، هذا يريد أن يصلي لكن سبق لسانه، سبق ماذا؟ لسانه، فقال صلاة الظهر 4 وهو ما يريد إلا العصر، وما يقصد إلا العصر، وما أراد إلا العصر، فقال هذا بالإجماع أن الصلاة معقودة عصر لا ظهر، أن الصلاة معقودة عصر لا ظهر، وقال وهذا بالإجماع. فالعبرة بالمعاني والمقاصد، العبرة بالمعاني والمقاصد. فإن الإنسان أحيانا قد يهزل بالطلاق فيقول أنت طالق وهو يهزل، ما يريد ماذا؟ أن ينوي أو يقصد ماذا؟ الطلاق، أو يكون سبق لسان، لا يبالى بهذا اللفظ. وأما حديث 3 جدهن جد وهزلهن ماذا جد، حديث منقطع، حديث ضعيف، الحديث ضعيف، وعندنا قاعدة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبرة بالمقاصد والمعاني. وهكذا ذاك الرجل حتى في باب أمور عظائم، ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لا ينبني عليه حكم، عن هذه كفر، هذه الكلمة هذه تعتبر من قبيل ماذا؟ الكفر. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الذي يقول أنا رب في حال الاختيار هذا كفر، الذي يقول هو رب والرب هو العبد صلى الله العافية والسلامة، هذا يعتبر من قبيل الكفر إذا قال الإنسان اختيارا. فإذا كان هذا في أصول الإسلام، في أصول ماذا؟ الإسلام، لم يترتب عليها ماذا؟ شيء. وهذه أيضا سواء كانت في الأقوال أو في الأفعال، موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح وفيها كلام الله جل وعلا، والإنسان إذا ألقى كلام الله جل وعلا مثل القرآن إذا ألقاه وكان مختارا فإن هذا يعتبر من الكفر، لأن هذه استهانة وعدم ماذا؟ تعظيم، استهانة وعدم ماذا؟ تعظيم. فعلى كل أقوال أو أفعال، فتعارضت عندنا الظواهر مع المقاصد، ظواهر الأقوال والأفعال مع المقاصد والنيات، فكانت هذه تعارض هذه، فما هو الذي يقدم؟ هل يقال للشخص ماذا قصدت أو ماذا قلت؟ فالظاهري يقولون له ماذا قلت، والجمهور يقولون له ماذا قصدت، وهذا هو الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح. حتى في أبواب الطلاق كم تحصل من إشكالات، الإنسان قد لا يريد الطلاق ثم بعد ذلك يجرى عليه حكم الظاهر، تصبح امرأته ماذا؟ مطلقة، لمجرد لفظ ما قصده، لمجرد لفظ ماذا؟ ما أراد. فهذه قاعدة مفيدة جدا أطال النفس فيها ابن القيم عليه رحمة الله، ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وأفردها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية بقاعدة، وهي القاعدة 3 أو 4، 5 قواعد في المعاملات، وذكر 5 من القواعد في العبادات، كتاب كامل مفيد، كتاب القواعد النورانية كتاب مفيد جدا، وهي أشبه بالأصول لا بالقواعد الفقهية، أشبه بالأصول لا بالقواعد الفقهية، ذكر 5 في باب المعاملات و5 في باب ماذا العبادات، وهو كتاب مفيد جدا. أفضل يا أخي فخري، ونقرأ الفروع بعدها. قال الناظم رحمه الله: ثم هل العبرة في العقود كل بصيغ أو بمعان يا رجل؟ وفي الفروع أيضا الترجيح، الخلف فيه عندهم صريح. نعم، ذكر هذه القاعدة كما قلنا، وفروع القاعدة الفقهية، إذا قال إنسان اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، إذا قال اشتريت هكذا يقول له تعاقد معه، اشتريت منك ماذا؟ ثوبا بصفتي كذا وكذا بهذه ماذا؟ الدراهم، فدفع إليه ماذا؟ الدراهم، فدفع إليه ماذا؟ الدراهم. هل هذا يعتبر بيعا أو يعتبر ماذا؟ سلما. من نظر إلى ظاهر اللفظ قال هذا من البيع، ومن نظر إلى معنى قال هذا هو السلم، لأن السلم هو يعني شراء ما دام موصوف في الذمة مع دفع الثمن مقدما، هذا سلم من حيث المعنى سلم، ومن حيث اللفظ ماذا؟ بيع. فهل يغلب جانب البيع أو السلم؟ يرجع إلى القاعدة، هل يغلب جانب الألفاظ فنقول هذا بيع، أو يغلب جانب المعاني فنقول هذا ماذا؟ من قبيل السلم. فمن راعى الألفاظ قال هذا بيع، قال هذا ماذا؟ بيع، لأنه قال اشتريت منك ثوبا بكذا وكذا، فقال بعتك. هذا الرجل ماذا قال في الأخير؟ قال بعتك، هذا يقول اشتريت وهذا بعته. ألفاظ البيع ماذا؟ والشراء. اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم أي مدفوعة حالا، فقال بعتك. فهل يسمى بيعا أو يسمى سلما؟ من نظر إلى بعت واشتريت قال بيع، ومن نظر إلى المعنى قال هو سلم، لأن السلم ما هو؟ السلم شراء موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن، مع تعجيل الثمن. فهل العبرة باللفظ أو العبرة ماذا؟ بالمعنى. نقول سمينا بيعا أو سلما، المعاملة في الحقيقة هي صحيحة، يعني المعاملة الصحيحة ولا إشكال ماذا فيها، لأن شراء الموصوف ماذا في الذمة، شراء الموصوف في الذمة لا إشكال ماذا فيه. فإذا وقف عليه كما وصف له فنقول هذا لا إشكال ماذا فيه. فعلى كل هذا سلم، من حيث المعنى سلم، ومن حيث اللفظ يعتبر ماذا؟ بيعا. وهكذا إذا قال وهبتك بشرط الثواب، وهبتك بشرط ماذا؟ الثواب. من نظر إلى اللفظ قال هذه ماذا؟ هبة. من نظر إلى اللفظ قال هذه ماذا؟ هبة. ومن نظر إلى المعنى قال هذه ماذا؟ بيع. قال هذا ماذا؟ بيع، لأنه تلفظ بالهبة. قال وهبتك بشرط الثواب، شرط الثواب أي بشرط المقابل، بشرط المقابل، يعني كونه يعطيك كتاب يقول أنا أريد منه مقابل، ما نعرف البيع إلا بهذه الصورة، هي مبادلة مال بمال أصلا، مبادلة مال بمال. فالمعنى أن، فاللفظ هو هبة، والمعنى ماذا؟ بيع. والمعنى بيع، فيغلب جانب المعنى فيه، قال هذا بيعا لا هبة. وهكذا إذا قال بعتك بلا ثمن فقال اشتريت، إذا قال بعتك بلا ثمن فقال ماذا؟ اشتريت. فالمعنى ماذا؟ أن هذه هبة، لأن كونه يعطي الشيء من دون مقابل هذا معنى الهبات، هذا معنى ماذا؟ الهبات. لكن من نظر إلى اللفظ قال بعت، ذاك قال بعت، فقال ذاك اشتريت، قال بعتك هذا الشيء أي هذا الكتاب من دون ثمن، قال اشتريت. لفظة بعت واشتريت بيع، ولفظة ماذا؟ بلا ثمن، هذه ماذا؟ هبة. فما هو الذي يغلب؟ قالوا المعنى هبة، واللفظ ماذا؟ بيع. حتى أن هذا اللفظ، حتى أن هذا البيع إذا قلنا أنه ماذا؟ بيع، فلا يصح. لماذا لا يصح إذا قلنا أنه بيع؟ عندما إذا قلنا أن هذا من قبيل البيع فلا يصح هذه المعاملة بهذه الصورة عند جمهور العلماء. عندما يقول إذا قال بعتك بلا ثمن فقال اشتريت وهكذا إلى آخره، إذا قلنا أنه بيع عند جمهور العلماء هذا لا يصح، وإذا قلنا أنه هبة والراجح أنه هبة، لكن إذا قلنا أنه بيع فلا يصح. فلماذا إذا قلنا أنه بيع لا يصح؟ أن يكون نفعا، نفعا له، قد باع هذا الشيء فيه نفع هذا. نعم، من شرط، من أركان البيع الثمن، من شرط البيع معرفة الثمن، معرفة المثمن، لابد من هذا ولا لا يصح. مرت مع الأركان في أركان البيع، أركان البيع وشروط ماذا البيع، أركان البيع وشروط ماذا البيع، وعليها فقس. الآن عرفنا القاعدة يا أخوان، هذه هي القاعدة الفقهية، وشيخ الإسلام ذكر فروعا، ابن القيم أيضا ذكر فروعا كثيرة على هذه القاعدة ماذا الفقهية، وأيضا الشارع عندنا ذكر عدة ماذا فروع فقهية على هذه المسألة، على هذه ماذا المسألة. بارك الله فيكم، هذه هي ملخص القاعدة الفقهية الذي ذكرها الأهدل، والإطالة في فروعها ترجع قواعد ابن أرجب، ترجع إعلام الموقعين، ترجع لكلام شيخ الإسلام في القواعد النورانية. فنكون انتهينا من الفصل الأول، ننتقل إلى الفصل الثاني الذي يشتمل على خمس من القواعد الفقهية المختلف فيها، قواعد المختلف فيها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هل عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ طيب، إلى هنا بارك الله فيك.